الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فيه تحريم نكاحهن مطلقا، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات. وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع أحكام آيات سورة البقرة من خلال هذا الكتاب، كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي. وهنا استدل العلماء بهذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الخطاب هنا خطاب للأزواج، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: فيه تحريم نكاحهن مطلقا، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات. وجه التحريم هنا مطلقا عموم الألف واللام الداخلة على الجمع المشركات، والنهي هنا قوله: ولا تنكحوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، والنهي هنا على وجه العموم، دخل ألف واللام على الجمع المشركات فيعم جميع المشركات سواء كنا كتابيات أو معاهدات أو غير ذلك. ثم قال: وقد خص من هذا العموم المشركات، خص منه في سورة المائدة الكتابيات. وقلنا من قبل أن المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، وليس فيها شيء منسوخ من القرآن. والآية التي أباحت الكتابيات من عموم تحريم المشركات قول تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلى أن قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هنا الشاهد والمحصنات ممن أباحهم الله عز وجل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهذا دليل على أن أهل الكتاب مخصوصات بهذا. ثم نقل القول الآخر، نقله عن ابن عمر أنه أخذ بالعموم، بمعنى أنه حتى أهل الكتاب يرى تحريم نكاحهن. واستدل ابن عمر هنا بعموم هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات، فأي شرك، قال، في أن تقول أن المسيح ابن الله أو أن اليهودي يقول عزير ابن الله، فحرم ويرى أن العموم على إطلاقه. وهذا الرأي يقال أنه لم يثبت عن ابن عمر، لم يثبت هذا القول عن ابن عمر، إنما ثبت عنه الكراهية. وقيل أن الثابت عنه أيضا أن الذي حرم من نكاح أهل الكتاب هن الحربيات فقط، هن الحربيات. وأهل الكتاب هنا حل النكاح يشترط لها أن تكون من أهل الكتاب، وأن تكون محصنة غير مسافحين ولا متخذي أخدام. وهذا الشرط قد يكون في هذا الزمن عزيز جدا، عزيز بمعنى أن من النادر أن تجد من أهل الكتاب من هي محصنة. ولذلك عندما تزوج طلحة وحذيفة من اليهوديات، هم عمر أن يسطو عليهما، عمر بن الخطاب هم بأن يسطو عليهما، وراسل حذيفة فأمره بأن يطلق تلك الكتابية التي من أهل الكتاب، فقال: أحرام هي؟ قال: لا، ولكنني أخشى أن تواقعوا المومسات، أن تواقعوا المومسات. إذن عمر بن الخطاب إنما حرم ذلك أو منع ذلك سدا للذريعة، وهي مواقعة المومسات. ونحن في هذا العصر، في العصر الذي أصبح الجنس يدرس فيه، وأصبحت الإباحية ثورة يفتخر بها، ولا تكاد تجد المحصنة التي ليس لها أخدان، يعني ليس لها صاحب، فهذا يؤيد أو يقوي القول بالتحريم في هذا العصر، إلا إن ثبت يقينا عند الشخص أنها من أهل الكتاب. أولا أنها تؤمن بعيسى وتؤمن بموسى عليه السلام وتؤمن بما جاء به هؤلاء من الرسالة، فتكون من أهل الكتاب، بمعنى أنها ليست من الملحدات، لأن الإلحاد منتشر هناك، وكذلك العلمانية منتشرة، فهؤلاء خرجوا من أهل الكتاب إلى الكفر، فيشترط في ذلك أن تكون من أهل الكتاب وأن تكون محصنة. وهذا الشرط كما ذكرت لكم هو في هذا العصر عزيز جدا، ويشترط أيضا أو يقال أيضا أنه يمنع الزواج في هذا العصر من أهل الكتاب في بلاد الغرب سدا للذريعة، لما ورد في الآية الأخرى التي تلي هذه الآية: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ثم قال: أولئك يدعون إلى النار. فهذه العلة قد تكون موجودة، والإنسان مهما كان من علم أو عبادة قد يقع في الفتنة، ولأجل الخوف من الوقوع في الفتنة فالسلامة هي الأولى، فالسلامة هي الأولى. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى في فصل في من كفر بسبب العشق، وذكر من ذلك قصصا هو وغيره. ومن تلك القصة المشهورة التي فيها أن مؤذنا صعد المنارة وأراد أن يؤذن، فأبصر أسفل منه، فنظر في بيت ذمي من أهل الكتاب، فنظر في بيته فإذا به جارية حسناء، فنزل وترك الأذان ثم دخل بيتها وأراد منها، ولكنها اشترطت عليه أن يتنصر، فيقال تنصر وتزوج، وفي تلك الليلة صعد إلى سطح ذلك البيت فأراد الله عز وجل به شرا فختم له بسوء فسقط فمات هذه الميتة. والقصص كما ذكرتم هي جند من جنود الله عز وجل تثبت قلب المؤمن، والقصص في هذا كثير، بل ذكر أن رجلا يقال له عبد ابن عبد الرحيم كان مجاهدا يجاهد في سبيل الله عز وجل، وكان يصوم ويطلب العلم ويحفظ القرآن، وكان يحاصر بلاد الروم، فأبصر في الحصن فتاة أعجبته فراسلها: كيف الوصول إليك؟ وحصل الوصال، شريطة أن تتنصر، فتنصر. فيقال أن هذا الرجل بعد فترة قوبل من أحد المسلمين فقال: ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعل علمك؟ وبدأ يعدد له الخير: وما فعل القرآن معك؟ فقال: نسيت القرآن أو أنسيت القرآن إلا آية واحدة، وهي قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. والقصص كما ذكرت في ذلك كثيرة. وقد يقول الإنسان أننا لا نجد في هذا العصر ممن يتزوج في بلاد الغرب من يتنصر، بل ربما وجدنا العكس، ربما وجدنا الزوجة هي التي تدخل في الإسلام، وهذا ربما، ولكن السنة والمنهج النبوي حيال الفتن أن الإنسان ينأى عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الدجال: فإذا رأيتموه أو فإذا سمعتم به فانأوا عنه، يعني ابتعدوا عنه. الإنسان يبتعد عن مواطن الفتن، فلا يجعل عينه تنظر بما شاءت وإذنه تسمع ما شاءت، حتى ربما وقع في قلبه شبهة وختم له بشر. وهنا أمر مهم ربما ينبه إليه، لأن البعض قد يستدل بأن الأصل في الأشياء أو بأن الأصل في الأشياء الإباحة أو الجواز، وهذا هو الأصل كما في آية المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي حل لكم. فيقول الإنسان الأصل الحل، نقول نعم هذا حق، ولكن الإنسان لا يستدل بالأصل ويترك ما آل إليه ذلك الأصل، وهذا من الخطأ والظلم العظيم. أننا نجد أناس في مسائل اختلف بها العلماء ثم يستدل بالأصل، والخصم لا يخالفه في دلالة الأصل، لا يخالفه بأن الأصل الجواز مثلا، ولكن المخالفة هنا تكون هل هذا الأصل باق على أصله أو أنه أصبح محرما. فمن الغش ومن الظلم أن يأتي الإنسان ويستدل أو يفتي بالأصل دون النظر إلى مآل هذا الأصل. فالأصل في الأشياء إن لم يكن هناك دليل يدل عليها فنقول أصل فيها الإباحة، أو في حال أن الأدلة تعارضت وتعادلت فنقول نرجع إلى الأصل. أما إذا وجدنا العلة أو الذريعة قوية في تحريم هذا الأمر فهنا الإنسان لا يستدل بهذه القاعدة. إذن وقال: وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية، المشركات كما ذكرنا الألف واللام دخلت على الجمع فتفيد العموم فيدخل فيها أهل الكتاب، فحرم نكاح اليهودية والنصرانية. نعم. قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، قال الكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة، وهو غلط لأنه ليس في الآية نكاح الإماء، وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة، لأن العرب كانوا بتباعهم نافرين عن نكاح الأمة، فقال تعالى: ذلك أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت: لا غلط في ذلك، فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها، لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم جواز نكاحها مطلقا. نعم. هنا: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، المقصود بالمشركة الحرة، يعني يتزوج الإنسان أمة مؤمنة خير عند الله عز وجل من نكاح الحرة المشركة، وإن كانت الحرة المشركة ذات نسب أو جمال أو مال كما سيأتي في المسألة التي تليها. وهنا ذكر قولين، وهذان القولان ذكر قول الكيا الهراسي وفيه رد على الجصاص صاحب أحكام القرآن الحنفي، والجصاص يرى بأن هذه الآية لا تدل على نكاح الأمة. لما؟ لأن نكاح الأمة كما في الآية هنا قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، فظن أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة المشركة. ويقول بأن طول الحرة المشركة إن كان يستطيع هذا الذي يريد أن يتزوج الأمة المؤمنة، إن كان يستطيع إلى طول الحرة فهو يستطيع إلى طول المؤمنة، لأن في الغالب أن المهور متقاربة، يعني إن استطاع أن يدفع للمشركة مبلغ معين هذا المبلغ المعين يستطيع أن يكون هو أيضا مهر للمؤمنة. ومعلوم بأن نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الحرة المؤمنة لا يجوز إلا عند عدم الطول، إلا عند عدم الطول القدرة المالية التي يستطيع بها أن ينكح هذه الحرة. فهو يقول أن الإنسان إذا استطاع أن يجد طول حرة مشركة فإنه سيكون واجدا لطول الحرة المؤمنة، فهذا الذي تدل عليه الآية، وبالتالي ومن ثم يكون هذا المقصود هنا التنفير فقط، التنفير من نكاح الأمة، التنفير من نكاح المشركة، التنفير من نكاح المشركة. لماذا؟ لأن العرب كانت بطبعها تنفر من نكاح الأمة، لأن نكاح الأمة يتسبب في أن يكون الولد تبع لأمه، إن تزوج من أمة فإن ابنه سيكون رقيقا، سيكون رقيقا إن لم يشترط ذلك، فالولد يتبع أمه، فكانوا ينفرون من نكاح الإماء. فهنا الله عز وجل قال إن كنتم تنفرون من نكاح الأمة فنكاح المشركة من باب أولى أن تنفروا منها، لأن هذه الإيمان في قلبها وفي صدرها، وهي أولى أن تكون عشيرة لك. ثم ذكر أن هذا لا غلط، لأن الآية تحتمل وتحتمل المعنى الثاني، والمعنى الثاني الذي ذكره السيوطي هو الذي قال قلت لا غلط في ذلك، فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة. ما المانع إذا وجد الإنسان لم يجد في مكان ما، كما أن يكون مثلا بعيد عن بلاد المسلمين، إلا أمة مؤمنة ووجد الحرة المشركة، فالآية هنا تبين له الحكم فتقول نكاح الأمة خير لك من نكاح الحرة المشركة إذ لم يجد سواها. هو قال لأن وجود الحرة المشركة كالعدم، يعني وجودها وعدمها سواء لعدم جواز نكاحها. نعم. قوله تعالى ولو أعجبتكم فيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك. نعم، لأن الحديث يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. فالأمة لأن فيها الدين الأمة فهي أولى من المشركة التي ليس فيها دين، ولذلك قال فيه تقديم اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال، يعني ولو كانت هذه الحرة المشركة ذات جمال أو ذات مال فإن نكاح الأمة أولى من ذلك، الأمة المؤمنة. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقا وهو إجماع. هذه المسألة الأولى، ولا تنكحوا، هنا الخطاب للأولياء أو لعموم المسلمين، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الآية الأولى قلنا هو خطاب للأزواج، ولا تنكحوا المشركات، هنا الخطاب بحسب ما استدل به واستنبط منه السيوطي هنا أن الخطاب للأولياء كما سيأتي. هذه المسألة الأولى فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة، لأن هنا نهي لا تنكحوا، والنهي يقتضي التحريم، ثم قال بأن هذا الحكم مجمع عليه، ثم دخل في المسألة الأخرى وهي واستدل به على اعتبار الولي في النكاح، فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا برفع التاء. نعم، هذه المسألة ولا تنكحوا، هل المراد أولياء ولي أمر المرأة؟ لأنه لم يخاطب المولى سبحانه وتعالى المؤمنات، إنما خاطب الأولياء، قال ولا تنكحوا بالضم، يعني ولا تنكحوا يا أولياء الأمور بناتكم للمشركات للمشركين. وهذا الاستدلال وهو اشتراط الولي في النكاح من خلال هذه الآية، لأن الخطاب للأولياء، قال عنها ابن العربي أنها مسألة بديعة ودلالة صحيحة، مسألة بديعة ودلالة صحيحة، أي أنه صحح هذا الاستدلال. وغيره يقول لا دلالة فيها على اشتراط الولي، وإنما الخطاب للمؤمنين، بمعنى أيها المؤمنون لا تنكحوا فتياتكم للمشركين. وأما ما أخذها هو ما ذكره عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن الباقر، ذكر هذا القول، وهذا استدلال كما ذكر من العلماء من استحسنه، ومنهم من يرى أنه لا يدل دلالة صريحة على هذه المسألة، وهي اشتراط الولي في النكاح. ولكن اشتراط الولي في النكاح ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأدلة صريحة. نعم. قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك فيه جواز نكاح العبد الحرة. نعم هذا واضح جدا. ولعبد مؤمن خير، الخيرية هنا تقتضي الجواز، خيرية أن تزوج العبد، الخيرية هنا تقتضي جواز النكاح. نعم. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فيه تحريم وطئ الحائض، ودليل لما يقوله الأطباء إن وطئها مضر، واستدل بعضهم بأموم فاعتزلوا النساء على وجوب اعتزال جميع بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه. أخرج ابن جرير عن عبيدة السلماني. نعم. هذه مسألة، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض ثم قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض، المحيض لفظة المحيض الأولى المراد بها الدم، الدم الخارج من فرج المرأة، والدلالة على ذلك ما بعدها في سياق الآية عندما قال قل هو أذى، قل هو أذى دل على أن المحيض اللفظة الأولى المراد بها الدم. وهذا يبين أن سبب عدم جواز وطء المرأة حال الحيض كونه أو كون المحل فيه أذى، وهذه يستدل بها بأن العلة كونه فيه أذى بدلالة الإيماء والتنبيه. ثم قال فاعتزلوا، هذا أمر ولكن يراد به النهي، أمر والمراد به النهي، ابتعدوا عن كما قال فاعتزلوا النساء في المحيض يعني حال الحيض. هنا المحيض الثاني ليس هو الدم وإنما هو حال الحيض، ولذلك قال فيه تحريم وطء الحائض لأن الآية قال فاعتزلوا، وقلنا اعتزلوا أمر ويراد به النهي، ودليل لما يقول الأطباء أن وطأها مضر، وهذا ما زال الطب الحديث إلى يومنا هذا يثبت ذلك، يثبت أن الأذى يلحق الرجل ويلحق المرأة، وإن كان يلحق المرأة أشد، وهناك دراسات قد وقفت على بعضها تدل على هذا المعنى، وصدق المولى سبحانه وتعالى وإن خالف الطب ذلك. ثم قال واستدل بعضهم بعموم فاعتزلوا النساء، النساء الألف واللام دخلت على النساء، فكأنه يعتزل بدنها، يعتزل مكان الحيض الفرج، ويعتزل الجسد وما فوق السرة وما تحت الركبة، هذا عموم النساء، ابتعدوا ابتعاد عن النساء. قال واستدل بعضهم بعموم فاعتزلوا النساء على وجوب اعتزال جميع بدنها أن يباشرها من بعد، ولكن هذا المعنى غير مراد، هذا المعنى غير مراد قطعا، لأن المراد فاعتزلوا النساء كما ذكرنا حال الحيض، أو يسألونك عن المحيض المسؤول عنه وهو الدم، ثم بعد ذلك قال فأتوهن، فالمراد أن المعتزل هو الذي نهينا عنه من قبل وهو مكان الدم، مكان نزول الدم. فأيضا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته أن تأتزر ثم يباشرها من فوق الإزار، بل إن الآية كما سيأتي أنها نزلت لمخالفة اليهود، فاليهود هم الذين كانوا يعتزلوا النساء، وحتى في المؤاكلة وليس فقط في الجماع، وإنما حتى في المؤاكلة حال الحيض، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة سنن اليهود وطريقة اليهود. إذن هذه الآية فاعتزلوا النساء لا يؤخذ النساء ويترك ما بعدها فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمقصود أنه مكان الحيض. نعم. قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. هنا يعني يسألونك عن المحيض، قلنا المحيض هو الدم، هنا الدم بدلالة قل هو أذى، ثم قال فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض الثانية المراد بها كما يقول العلماء مكان الحيض، المراد بها مكان الحيض، فالأمر بالاعتزال هو فقط في مكان الحيض، أما ما عدا ذلك فإن للزوج أن يباشرها. نعم. قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة، ويؤيده قوله بعد فأتوهن، فإنه يدل على أن المحرم فعله الوطء فقط. واستدل أبو حنيفة، نعم، هذه التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن المحرم هو الممنوع سابقا، والممنوع سابقا هو مكان الحيض، هو مكان الحيض فهو الممنوع، ولذلك قال يحرم الوطء لأنه أيضا هو موضع الأذى الذي أمرنا باجتنابه. نعم. دون الاستمتاع ما بين السرة والركبة، وهذا قد دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه كان يأمر أحد أو يأمر زوجاته أن تتأزر ثم يباشرها من فوق ذلك. نعم. استدل أبو حنيفة بقوله حتى يطهر بالتخفيف على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل. واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله فإذا تطهرن على توقفه على الغسل، وحمل بعضهم التتهر في الآية على غسل الفرج فقط، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء. نعم. يكفي. هنا قال استدل أبو حنيفة في قوله تعالى حتى يطهرن، حتى يطهرن، وهنا قراءة أخرى حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن بالتخفيف، وقال يحصل ذلك بانقطاع الدم، فإذا غسلت فرجها يجوز لزوجها أن يأتيها، ولا يشترط في ذلك الاغتسال، يعني يكفي في ذلك يطهرن، تدل عند أبي حنيفة على انقطاع الدم فقط، ولكن كما ذكر بعد ذلك أن الآية تقول فإذا تطهرنا، فإذا تطهرنا، هنا فسرها ابن عباس وغيره من علماء الأمة، وقلنا تفسير ابن عباس وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجة في ذلك، فسروها بأنه الاغتسال، فإذا تطهرنا يعني الآية حتى يطهرنا حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم بعد ذلك فإذا تطهرنا بالتشديد، تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن، وإنه يتوقف الإتيان المرأة على أمرين، على انقطاع الدم وعلى الاغتسال، وسيأتي أيضا مزيد كلام عند السيوطي هنا. ثم قال وحمل بعضهم التطهر حتى يطهرن، ما المراد بالطهارة هنا؟ قال حمل بعضهم على غسل الفرج فقط، قال بأن حتى يطهرن أن تغسل فرجها ثم يباشرها ولا يشترط في ذلك الغسل، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء، أنها تكتفي المرأة أن تتوضأ ثم يباشرها زوجها، وهذا من حيث اللغة والشرع صحيح، صحيح في دلالته، وكل ذلك يسمى تطهرا وطهورا، أن تغسل فقط فرجها أو تتوضأ، هذا كله يسمى تطهر وطهور لغة وشرعا، لكن الآية لا تدل على هذا كما ذكرنا قبل قليل أنها معلقة، وكما سيأتي الآن في كلام السيوطي أنها معلقة على غاية وشرط. نعم. تفضل. وقال قوم نعمل بالقراءتين جميعا، فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم لأكثر الحيض، وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه، وهو بعيد جدا. قلت ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر، وهو الإشارة بقراءة التخفيف لأن الغسل حال جريان الدم لا يصح ولا يبيح، فوقف حل الوطئ على الانقطاع بقوله حتى يطهرن، وعلى الاغتسال بقوله فإذا تطهرن، ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فاعتزلوا النساء، يقول اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن بالماء. واستدل يكفي الآية الكريمة تقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهنا قراءة أخرى حتى يطهرن، فإذا تطهرن، فهنا قراءة بالتخفيف وهنا قراءة بالتشديد، وقلنا من قبل أن من القواعد أن القراءتين يمكن أن تكون كآيتين مستقلتين، وهنا حاول العلماء الجمع بين قراءة التخفيف وقراءة التشديد، فذهب كما ذهب الحنفية بأن القراءة التخفيف هنا يقصد فيها فقط، لا يقصد فيها الغسل، إنما يكفي انقطاع الدم. فقال: وقال قوم يعمل بالقراءتين جميعا فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم لأكثر الحيض، أكثر الحيض 16 أيام، فإذا انقطع الدم بعد أكثر من 10 أيام فإنه لا يرجى أن يعود، وإذا كان لا يرجى عودة الدم فإنها تكتفي بأن تغسل فرجها، بأنها تغسل فرجها. وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه دون 10 أيام فإنها لا بد أن تغتسل أو يمضي وقت لأداء فريضة من الفرائض. فهذا رأي للحنفية. ثم قال: قلت ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، أنه يحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم وقراءة التشديد على وجوب الغسل، فيكون على رأي الشافعية وعلى رأي كثير من العلماء أن الآية متوقفة على غاية وعلى شرط، أما الغاية فهو انقطاع الدم، وأما الشرط فهو يشترط الغسل، فلا يجوز للزوج أن يأتي زوجته إلا إذا تحققت الغاية ووجد الشرط، وإذا فقد أحد هذين فإنه لا يجوز له أن يقربها، كما ذكر إذا كان حال جريان الدم لم ينقطع فلا يجوز حتى لو اغتسلت، ولو انقطع الدم ولم تغتسل فإنه أيضا لا يحل له أن يأتيها، فلا بد من الغاية والشرط. وهذه قاعدة عند العلماء بأن المعلق على غاية وشرط فإنه لا يثبت إلا بثبوتهما. نعم. واستدل بعموم الآية من أيضا هنا استدل بتفسير ابن عباس في قوله: فاعتزلوا النساء، يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن إلى متى؟ قال: ولا تقربهن حتى يطهرن، بالتخفيف هنا يطهرن من الدم، فسر آية التخفيف أو قراءة التخفيف على انقطاع الدم ابن عباس. فإذا تطهرنا قال بالماء، فسرها إذن التشديد بالغسل، وهذا تفسير ابن عباس وهو ترجمان القرآن كما قلنا. نعم. استدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض. نعم، لأن الآية تقول: فاعتزلوا النساء، النساء، فتدخل الذمية ضمن هذا اللفظ لغة وشرعا، فإنها أيضا إذا كان عنده ذمية تحته فإنه يشترط انقطاع الدم ويشترط أيضا أن تغتسل. نعم. قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، قال ابن عباس: من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض، وهو الفرج خاصة. أخرج ابن جرير ففيه اختصاص الوطئ بالفرج، وكذا قال مجاهد وغيره. نعم، هذه الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض، قلنا المحيض هنا موضع الدم، فهذا هو الذي نهينا عنه، لأن الآية بعد ذلك قال: فأتوهن، فأتوهن هذا أمر بعد حظر يفيد الإباحة، ولكن الإباحة أين تكون؟ تكون في الموضع الذي نهينا عنه، وهو: فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض هنا مكان الدم، مكان الدم وهو الفرج، ولذلك فسرها أيضا هنا عن ابن جرير، قال: ففيه هذا عن ابن عباس، نقل عن ابن عباس هذا التفسير، قال: ففيه اختصاص الوطئ بالفرج، وكذا قال مجاهد وغيره، لأن ابن عباس قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض، والذي أمرنا باعتزاله هو مكان الحيض، وأما ما فوق السرة وتحت الركبة أو دون ذلك فإنه إن كانت متزرة فإنه جائز. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال ابن عباس: أي قائمة وقائدة ومقبلة ومدبرة. أخرجه عبد في تفسيره، وأخرج ابن أبي هاتم وغيره عنه، قال: من حيث جاء الدم، من ثم أمرت أن تأتي، من ثم أمرت أن تأتي. فقيل: كيف بالآية نساؤكم حرث لكم؟ قال: ويهك، وفي الدبر من حرث، لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا إذا شغل منها هنا، إذا شغل منها هنا جئت من ها هنا ولكن أنا شئت من الليل والنهار. وأخرج ابن جرير عنه قال يعني بالحرث الفرج. ومن تريك عكرمة عنه قال الحرث موضع الولد. واستدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطئ في الدبر. هذا القول الثاني الآن سيذكر القول الثاني. هذا القول الأول مضى والآن سيذكر القول الثاني. وقال إنما نزلت رخصة فيه. أعيد. واستدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطئ في الدبر. وقال إنما نزلت رخصة فيه. أخرجه البخاري وغيره. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري. وقال التحاوي روى أسبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدي به في أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال. ثم قرأ الآية وقال أي شيء أبين من هذا. واستدل يكفي. هذه الآية قول تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. استدل بها العلماء على جواز على أنه لا يجوز إتيان المرأة إلا من موضع الحرث وهو موضع الدم وهو الفرج. ورأينا القول الثاني يستدل به على جواز إتيان المرأة في الدبر. ومأخذ القولين هو قوله أن شئتم. أن هنا تأتي بمعنى أين، وأين هذه تدل على المكان، يعني في أي مكان شئتم سواء كان في القبل أو الدبر. وأن أيضا تأتي بمعنى كيف شئتم، وهذه التي استدل بها الجمهور بمعنى مقبلة أو مدبرة قائمة مضطجعة كما استدل بها ابن عباس هنا عندما قال ابن عباس أي قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة. هذا هو القول أو المأخذ الأول في هذه المسألة. فأصبح عندنا دلالة الآية أن فيها اشتراك، والاشتراك هذا يوجب الإجمال بمعنى أنه قد تدل على هذا المعنى وقد تدل على هذا المعنى. وفي حالة الإجمال ننتقل نحن نبحث عن المبين وعن البيان. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية حديث متفق عليه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن هذه الآية نزلت في قول اليهود أنهم يقولون أن الرجل إذا أتى المرأة من خلفها في قبلها يعني في فرجها وليس في الدبر فإن الولد يأتي أحول، هكذا كانوا يقولون. فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وهذا السبب متفق عليه عند العلماء. ورأينا أن ابن عمر نقل عنه أنه يرى جواز اتيانها بالدبر، واستدلوا أيضا بسبب يقولون هكذا قال وهكذا نزلت، يعني هناك سبب أيضا يدل على جواز اتيان المرأة في الدبر نزلت به هذه الآية، وهي أن رجلا كما قيل أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه وجدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا استنكروا عليه قال أبعرها، فاستنكروا عليه ثم نزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وكأنها رفعت الحرج عن هذا الشخص بأنه يجوز للإنسان أن يأتي حرثه. أما هذه الرواية فهي من رواية أبي سعيد الخدري وهي ضعيفة، فلا تقاوم الحديث الصحيح أو الذي في الصحيحين بأن الآية إنما نزلت فيما قاله اليهود. وأما ابن عمر فإنه تأول الآية وكذلك القاسم الذي ذكر هنا، فإنهم اجتهدوا. ولذلك ابن عباس يقول رحم الله ابن عمر وهم في ذلك. ولو قلنا بأن هذا اجتهاد من ابن عمر فإن القواعد الشرعية تقتضي بأن قول الصحابي لا يعتبر حجة إذا خالفه صحابي آخر، وهنا خالفه ابن عباس وعدد كبير من الصحابة، وهذا كله يدل على سقوط هذا القول. بل لو قلنا بأن الآية فيها إجمال تحتمل هذا وتحتمل هذا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم ذلك، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها اللوطية الصغرى، فهذا كله يدل على تحريم ذلك. كما أن الآية إنما حرمت الحيض، لماذا؟ لأنه أذى، لأنه أذى. والدبر أليس فيه الأذى الوسخ؟ فيه الأذى وزيادة. فالعلة التي حرم أن يأتي الإنسان زوجته فيها موجودة أيضا في الدبر، فدل على أن هذا كله يدل على عدم جواز إتيان المرأة في دبرها. إذن هنا نقل هذين القولين، نكتفي بها. تفضل. واستدل آخرون بها على إباحة الأزل. أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل عن العزل فقال: إنكم قد أكثرتم، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئا فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئا فأنا أقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. نعم، العزل ورد في السنة النبوية في البداية النهي عنه، وورد الجواز للحاجة، والعلماء يقولون يشترط في ذلك أيضا رضا المرأة أن يكون هناك حاجة. لكن ما يهمنا هنا الاستدلال بهذه الآية على تحريم العزل أو على جواز العزل. نقل عن ابن عباس، والإمام السيوطي هنا يكثر من النقل عن ابن عباس لأنه هو ترجمان القرآن، فقال: استدل آخرون بها على إباحة العزل، لأنه قال: أنا شئتم، يعني أنا شئتم تضعوا المني، تضعوه داخل الرحم أو تضعوه خارج الرحم، فهذا يدل على أن الإنسان يجوز له العزل. فهو قال بأنكم أكثرتم علي، فإن كان هناك شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يطلع عليه، ولكنه يستنبط من هذه الآية الجواز، وأخذ الجواز من قوله أن شئتم. نعم. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، قال ابن عباس يقول بسم الله عند الجماع، أخرجه ابن جرير. نعم، هذا أيضا من عظمة هذا الدين أنه جعل لكثير من الأحكام آدابا، ومن الآداب أن الإنسان إذا أتى أهله أن يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد ورد في الحديث المتفق عليه أنه إن رزق بسبب ذلك الجماع لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. فقيل: لم يضره شيطان في بدنه، وقيل: لم يضره شيطان في دينه. فيدخل في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو ذكر يسير وحق للابن على أبيه ذلك. وكما ذكرت لكم الدين عظيم، وسلمان رضي الله عنه يأتيه اليهودي ويقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فيقول: نعم، حتى القراءة لها آداب. وذكر له الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بثلاث أحجار، أو نهى أن يستنجي برجيع، إلى آخر ما ذكر من الآداب القراءة. فإن كانت القراءة الإسلام لم يتركها، فما بالك في ما هو أعظم من ذلك. فهذا من عظمة هذا الدين. نعم. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال ابن عباس يقول الله: لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير، أخرجه ابن أبي حاتم. ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، وقيل أراد به النهي عن كثرة الحلف عن كثرة الحلف، لأنه نوع جرأة على الله وابتذال لاسمه في كل حق أو باطل. نعم، في حق أو باطل. هذه ما معنى عرضة هنا في قوله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم؟ فسرها ابن عباس بتفسير، وفسرتها أمنا عائشة رضي الله عنها بتفسير، وذكر المؤلف هذين التفسيرين. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فسرها ابن عباس: لا تجعلني عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، وهذا يدل عليه سياق الآية، لأن الآية تقول أن تبروا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أي لأجل أن تبروا وتتقوا، لأجل أن تبروا وتتقوا. فالإنسان قد يكون قد حلف أن لا يفعل شيئا، أن لا يصل أخاه، أو لا أن لا يسمح بمظلمة فلان، ثم إذا قيل له سامحه أو صل أخاك فيقول قد حلفت، فيجعل اليمين هنا مانعة من الخير. وهنا جاءت الآية فنهته عن ذلك، وهذا هو المعنى الأول، المعنى أن العرضة المانع، لا تجعلوا أيمانكم مانع من الخير. ولذلك قال ففيه، بحسب تفسير ابن عباس هنا، فيه استحباب الحنث، وهو عدم الوفاء باليمين التي ذكرها أو أقسم بها، استحباب، قال يستحب عدم الوفاء، مع أن الأصل الاستحباب الوفاء. وذلك لأن الإنسان إذا استمر على يمينه فإنه قد يفوته الخير، والخير مستحب أن يأتي الإنسان، وكل ما أدى إلى الخير إلى الاستحباب فهو مستحب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. ولذلك نقول العدم الوفاء والحنث في اليمين هنا مستحب، لأنه لا يتم الإتيان بالخير أن تبروا وتتقوا إلا بأن تحنث في يمينك فيحنث الإنسان. وقد جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فهذا هو الهدي النبوي. وأما المعنى الثاني هو التي ذكرته أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي أنه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قالت كثرة الحلف، الإنسان يحلف بكثرة، وهذا موجود، كثير من الناس تجد أن الحلف على لسانه، فهذا فيه جرأة وفيه ابتذال لكلام الله عز وجل، وقد نهينا عن ذلك. بل بعضهم قد يكون الحق له ويطلب عند القاضي باليمين فلا يحلف، تعظيما للقسم، أنه لا يريد أن يحلف، وإن كان هو على حق ويستطيع أن يحلف ويأخذ حقه، ولكنه يقول المسألة لم تصل إلى أنني أحلف وأبتذل هذا الحلف. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت نزلت في تكثير اليمين بالله، نهينا أن يحلف الرجل بارا، أن يحلف الرجل بارا فكيف كاذبا. وهكذا بعض الناس يستسهل هذا الأمر لأجل مصلحة دنيوية، ولكن ما يترتب عليها أعظم. نعم. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة هو قول الرجل لا والله وبلا والله. هنا أقوال كثيرة في معنى لغو اليمين. لغو اليمين سيأتي المؤلف ويضرب أمثلة، يضرب أمثلة كما ذكر هنا قبل قليل خبر عائشة لا والله، هذا مثال، يعني كأنه مثال لمعنى لغو اليمين، يريد أن يعرف لغو اليمين فيعرفه بالأمثلة، وسيأتي الآن عدد يذكرها المؤلف في معنى لغو اليمين. وهذا الخلاف الذي سيدور الآن حسب كلام المؤلف إنما يعود لأمرين: ما معنى اللغو، وهل هو مقابل لما كسبت، وإن كما في الآية التي بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما عقدت قلوبكم، فهل كل ما لم تعقد يعقد عليه القلب يكون من اللغو؟ القسمة الثنائية، هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني هو قوله لا يؤاخذكم، هل المراد المؤاخذة في الدنيا وهي الكفارة، بمعنى لا كفارة في هذه الأمور التي سيذكرها الآن، أو المؤاخذة في الآخرة؟ بناء على هذين المأخذين سيأتي المؤلف الآن يذكر أنواعا بالمثال للغو اليمين، ثم يدخل فيما كسبت أيديكم. نعم، تفضل. أخرجه البخاري. وفي لفظ عنها، إذن هذا المعنى الأول لا والله وبلا والله، أن يقول إنسان لا والله وبلا والله، ولا يريد عقد اليمين، إنما هو كلام على لسانه. نعم. وفي لفظ عنها عند عبد الرزاق هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم، أخرج ابن أبي حاتم هذا لا تعقد قلوبهم. ثم قال يتدارؤون يتدافعون هذا يدفع هذا. أنت قلت لا والله ما قلت بل أنت قلت ويحدث الحلف بالله وهم غير قاصدين في قلوب لم تعقد عليه قلوبهم. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت إنما اللغو في الممازحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلا والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد. وأخرج ابن الجرير عن أبي هريرة قال لغو اليمين حلف الإنسان على شيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك. وأخرج من طريق العوفيان ابن عباس كلها كما ذكرت لكم أمثلة الآن أن يحلف الإنسان على شيء يظنه ثم يظهر خلافه هل عليه كفارة؟ هنا نقول هل مقصود المؤاخذة في الآخرة أو في الدنيا أو نقول أيضا المعنى الثاني وهل هو قاصد لأن يحلف كاذبا أو كان يظن شيئا ثم بان خلاف ذلك. نعم. وأخرج من طريق العوفيان بن عباس قال هو أن يحلف على شيء يراه حقا وليس بحق. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله فاستدل بها من قال إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو قصد اليمين أو لم يقصدها. وأخرج إذن عن مسروق وغيره أنه الحلف على المعاصي فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة. وأخرج عن ابن عباس وطاووس أنه اليمين في حالة الغضب فلا كفارة فيها. وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على شيء ثم ينساه فلا كفارة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لغو اليمين أن يحرم ما أحل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. يعني يقول مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلا. قال ابن الفرس وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال هو كقول الرجل عمى الله بصري إن لم أفعل كذا ونهوه. يعني الدعاء أن يدعو على نفسه. نعم. وكقوله هو كافر هو مشرك إن لم يفعل كذا فلا يؤاخذ به حتى يكون من قلبه. وقيل لغو اليمين يمين المكره حكاه ابن الفرس ولم أره مسندا. نعم. هذا أيضا ذكر بعد ذلك ابن الفرس أن هذا إنما يقوى بعض هذه الأقوال ويضعف بحسب ما ذكره الله في الآية من اللغو والكسب. ما مفهوم اللغو هنا؟ هل هو ما لم يعقد عليه القلب بناء على ما بعدها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم؟ وما مفهوم المؤاخذة؟ هل المؤاخذة هنا المؤاخذة الدنيوية أو المؤاخذة الأخروية؟ بناء عليه يختلفون كما ذكر الأمثلة السابقة ذكر 9 أمثلة كلها تدل على أنها داخلة في لغو اليمين أو ليست بداخلة عندما لا يرى ذلك. نعم. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فيه انعقاد اليمين بالقصد. وفسره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب. وأسند ابن جرير يعلم هنا يعني قاصد كسب قلبه عقد قلبه. وهذا يؤيد ما في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. فدل على أن الكفارة أيضا المراد هنا الكفارة في الدنيا. نعم. وأسند ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة. هذا هو المؤاخذة قد تكون في الآخرة. واليمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدا كذب قاصدا إلزام يعني يلزم أو يحبس عليها فيحلف كاذبا وهو يعلم أنه كاذب. وقد ورد في الحديث المتفق عليه من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذه يمين الصبر يحبس عليها ومع ذلك يحلف وهو يعلم أنه كاذب. فهذه تنطبق عليه هذه الآية كما ذكر ابن عباس أنها اليمين الصبر. نعم. وبه قال مالك وغيره وأوجب الشافعي فيها الكفارة أخذا من عموم المؤاخذة ولأنها المنفية في أول الآية بدليل قوله في المائدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. نعم، هذه كما ذكرنا قبل قليل الإجمال هو يعود إلى معنى المؤاخذة واللغو والكسب، أو يعود إلى معنى المؤاخذة، وهو قال أخذا من عموم المؤاخذة، لا يؤاخذكم. يؤاخذكم هنا فعل، والفعل في سياق ينزل منزلة النكرة، وهو في سياق نفي عدم المؤاخذة، يعني أي مؤاخذة فيها عموم عدم مؤاخذة مطلقا، وهذا يقتضي أنها في الدنيا وفي الآخرة، ولأن المنفية في أول الآية بدل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم، يظهر أن قوله تعالى للذين يؤلون، هذه آية فيها أحكام، لعل نقف عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر يعني عن الفتية، هناك من يتصدر للفتية، وهناك مراكز موجودة يقف فيها الإخوان، وهناك أيضا هواتف للإجابة عن الفتية، فأنا أعتذر عن إجابة السائلين في هذا الجانب. سبحانك اللهم وبحمدك.